وهي ما يتميز بها الرجل. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. وأنا أشتهي أي أحب أن يصف لي، وهذا دليل على أن الحلية هي الوصف، أن يصف لي منها أي من حلية النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أتعلق به، يعني أعيه وأحفظه وأتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يمكن التأسي به فيه. فالصفات الخلقية لا يمكن للإنسان أن يغير صفته، وأما الصفات التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طبائعه وأخلاقه كالمشية والالتفات وغير ذلك من أخلاقه فيمكن التأسي به في ذلك. فقال هند: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما يعني في نفسه، مفخما من الناس، ومعنى فخما أي عظيما له جلال وعظمة في نفسه عليه الصلاة والسلام. مفخما أي أنه معظم عند الناس، لا يراه أحد إلا عظمه وأجله لما هو عليه من خصال الفضل وكمال حسن الخلقة والخلق، فإذا رآه الرجل عظمه وأجله وعرف له قدره. قال: يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر. يتلألأ وجهه أي له ضياء، والتلألؤ هو بريق النور كما يتلألأ القمر ليلة البدر، وليلة البدر هو ليلة اكتمال القمر، ولا يسمى بدرا إلا إذا اكتمل، فهو أول الشهر يكون هلالا، فلا يزال في زيادة حتى يصبح بدرا كاملا. وهذه الليالي هي الليالي البيض التي يكتمل فيها القمر ويكون مكتملا ويشتد ضياؤه، ولهذا سميت الأيام البيض التي يشرع صيامها بالبيض لبيض الليالي، وإلا فالقمر لا يكون في النهار له ضياء وإنما ضياؤه في الليل، فأخذ وصف الأيام من وصف الليالي. قال: أطول من المربوع وأقصر من المشذب. أطول من المربوع، هذا فيه زيادة فائدة على ما تقدم في كثير من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ممن وصفه بأنه ربعة أو مربوع، كما جاء في حديث أنس أنه ربعة، في حديث علي رضي الله عنه أنه مربوع، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، في هذا زيادة فائدة. فقال: وأقصر من المشذب، والمشذب هو البائن الطول في نحافة، يعني يغلب يكون طويلا مع نحافة في البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أطول من المربوع، وهذا ما أكده بعض الواصفين أنه مربوع لكن ميل قامته إلى الطول أقرب منها إلى القصر، وهذا أفضل ما يكون. فأفضل ما يكون الرجل أن يكون مربوعا، والمربوع قد يميل إلى الطول وقد يميل إلى القصر، فإن المربوع هو وصف بين وصفين بين الطول والقصر، وأفضل ما يكون في المربوع هو أن يميل إلى الطول، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عظيم الهامة، وهذا تقدم أيضا في كثير ممن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظيم الرأس وعظيم الهامة، وهذا دليل الذكاء ودليل كمال العقل، وكان العرب يتفرسون في الرجل إذا كان عظيم الرأس أنه هذا دليل على عظم العقل وعلى عظم الحكمة وعلى عظم العلم. قال: رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق. رجل الشعر بمعنى أن شعره سهل الترجل، فإن ترجيل الشعر هو تسريحه، وإذا قيل فلان رجل الشعر يعني أن شعره سهل، حتى أنه يستطيع بيده أن يفرق شعره، بخلاف الصعب الذي يحتاج إلى أمشاط ويحتاج إلى يعني بعض الأمور التي يستعين بها على فرق الشعر. قال: رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق، والعقيقة هي الشعر، أي إن أراد أن يفرق عقيقته انفرق، أو أنها هي تنفرق بطبيعتها لسهولة شعره. قال: وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، يعني إن ترك شعره لم يفرق، لم يتجاوز شحمة أذنيه. ومعلوم أن الشعر إذا فرق فإنه يحصل فيه التفاف، ولا يبلغ ما يبلغ إذا أرسل ولم يفرق، ولهذا قال: وإلا، يعني إن لم يفرقه فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. وشحمة الأذن هي طرف الأذن السفلى، وهي موطن وضع القرط عند النساء. وسبق التنبيه إلى أن وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأوصاف بالوفرة، وهو الذي يصل إلى شحمة الأذنين، وباللمة وهو ما يكون دون ذلك ولا يبلغ المنكبين، وما بلغ المنكبين، وكل هذا يكون بحسب حال النبي صلى الله عليه وسلم في طول شعره وقصره. ذكر بعض الشراح أن هذا كان في بداية الأمر أنه لا يفرق شعره، ثم بعد ذلك أصبح يفرق شعره من منتصفه عليه الصلاة والسلام. قال: إذا هو وفره، يعني إذا أنه تركه لم يقصه، أو أنه وفره بمعنى أنه لم يفرق شعره. قال: أزهر اللون. أزهر اللون بمعنى أبيض اللون، وهذه اللفظة صوبت بها اللفظة المتقدمة في حديث أنس أنه أسمر اللون، قيل أن فيها تصحيف. هذه في حديث أنس، الحديث الثاني من رواية أنس أنه أسمر اللون، والروايات كلها تدل على أنه أبيض اللون، أنه مشوب بحمرة، فقيل أنه حصل تصحيف في قوله أسمر اللون، وأنها أزهر اللون كما جاء هنا في وصف هند. أزهر اللون يعني له وضاءة، والشيء المزهر هو المضيء، واسع الجبين، والجبين هو ما يكون على جانبي الجبهة عن اليمين والشمال، وهذا يدل أيضا على اتساع جبينه، وقد وصف بأنه عظيم الهامة، وعظيم الهامة يكون واسع الجبين. أزج الحواجب. أزج الحواجب، والحواجب معروفة، والأزج هو الحاجب المقوس الطويل الوافر الشعر، هذا هو الأزج، وهو يكون شعر الحاجب على هيئة قوس مع طول في الشعر. قال: أزج الحواجب. وذكر الحواجب بصيغة الجمع، والمقصود الحاجبين، لأن الإنسان له حاجبان، ولكن قد يطلق المذكر على المؤنث كما هو معروف في اللغة. سوابغ في غير قرن. سوابغ، السبغ هو الطول، أي أن حواجبه يعني كاملة وافرة الشعر. قال في غير قرن، والقرن هو اقتران الحاجبين، وهذا يدل على أنه مع سابق شعر حاجبيه فإنه في غير قرن، وهذا من الجمال، فإن شعر الحاجبين أجمل ما يكون إذا تميز أحدهما عن الآخر ولم يقترنا. قال في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. بينهما الضمير يرجع إلى الحاجبين، بينهما عرق يدره الغضب. قال الشراح أي بين الحاجبين عرق، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ دما وظهر في وجهه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال يدره الغضب، كأنما الغضب هو الذي يدر الدم في هذا العرق. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في غير موطن أنه إذا غضب كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، كما جاء في الحديث في اختصام الصحابة رضي الله عنهم في القرآن وفي القدر، فغضب وقال ألي هذا خلقتم، أبي هذا أمرتم، فغضب حتى وصفوا وجهه بأنه كأنما فقئ في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان، وهذا من غضبه لله. وقد وصفته عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يغضب لنفسه، ولكن يغضب عندما تنتهك محارم الله. يدره الغضب يعني يظهر ويمتلئ دما أثناء الغضب، والغضب من آثاره فورة الدم وصعوده إلى أعلى الرأس وإلى أعلى البدن، والحياء بعكسه انخفاض الدم إلى أسفل البدن. والغضب والحياء إذا عرض للإنسان ضعف العقل والتفكير في كثير من الناس، لكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرجه عن اعتداله، ولهذا سبق أن علقنا على كثير من الأحاديث في غضب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لو لم يوصف بالغضب ما عرفنا أن هذا كلام غاضب، في قوله لأصحابه أبي هذا أمرتم، ألي هذا خلقتم، يعني لو لم يذكر لنا أنه غضب غضبا شديدا ما عرفنا أنه كلام غاضب، بخلاف الغاضب من الناس فإنه يعرف منه وينكر، حتى إنه لربما قال قولا يخرج عن حد الاعتدال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كمال، فإنه مبعث غضبه لله، وأثره لا يذهب بعقله كسائر الناس. وكذلك حياؤه، فإنه كان عظيم الحياء وأشد حياء من العذراء في خدرها، وحياؤه لا يمنعه من قول الحق ومن النصح ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه الصلاة والسلام. قال أقنى العرنين، والعرنين هو الأنف، ومعنى أقنى أنه طويل الأنف، أنه طويل الأنف. قال له نور يعلوه، قيل الضمير في له نور للأنف، وقيل أنه لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحسبه من لم يتأمله أشم، والأشم هو مرتفع قصبة الأنف، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقنى الأنف من غير شمم، والشمم هو ارتفاع قصبة الأنف، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال يحسبه من لم يتأمله، قيل لبياض وجهه وضيائه يحسبه الناظر أشم. كث اللحية، ومعنى كث اللحية أي كثيف اللحية وكثير الشعر في غير استرسال، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته. قال سهل الخدين، ومعنى سهل الخدين أي أنه ليس في خديه نتوء، لا في الخدين ولا في الوجنتين، وإنما خده سهل ليس فيه بروز من الوجنتين ولا من الخدين. ضليع الفم، وضليع الفم هو واسع الفم، والضليع في الشيء هو العظيم، يقال فلان ضليع في العلم، ضليع في الحكمة، أي أنه عظيم، وهذا يعد من الجمال في الرجال، فإن ضلع الفم دليل على الجمال وعلى قوة الرجل. قال: مفلج الأسنان. وفلج الأسنان هو تفرقها تفرقا لا يشينها، ولهذا كن النساء يتفلجن للحسن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله عز وجل على هذه الخلقة الحسنة، فما كان من المتفلجين، وإنما خلقه الله عز وجل مفلج الأسنان، يعني أن أسنانه ليست ملتصقة، ولكن هذا التباعد لا يشينها، وهذا يعني من أفضل ما يكون في مضغ الطعام وفي عدم تسوس الأسنان، فإنها إذا التصقت صعب تنظيفها وتعلق بها الطعام، وإذا كان بينها فراغ وعدم التصاق كانت أقوى، وعدم التصاقها ببعض أيضا يقوي هذه الأسنان في نموها وفي قوتها، بخلاف ما إذا التصقت فإنه يزحم بعضها بعضا. قال: أشنب. والأشنب هو رقيق الأسنان، يعني أن أسنانه ليست يعني عظيمة، وإنما هي متوسطة. دقيق المسربة، تقدم هذا أن المسربة هو الخط من الشعر الذي يكون بين الثديين إلى السرة. قال: كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. كأن عنقه عليه الصلاة والسلام جيد دمية، والجيد هو العنق من أسماء العنق، والدمية هو ما صنع على هيئة الإنسان من الأنواع التي تكون على هيئة حسنة وجميلة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في جماله كأنه جيد دمية، لأنه يبالغ في صناعتها وفي تجميلها. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، وصفاء الفضة هو أجمل ما يكون، ليس بالبريق الذي يكون في الذهب، وإنما يكون في صفاء يعني مستحسن ومقبول، في صفاء الفضة. معتدل الخلق، معتدل الخلق، وهذا يشمل اعتداله في أطرافه وفي قامته وفي سائر أطرافه وأعضائه عليه الصلاة والسلام. بادن متماسك، بادن أي له بدن متماسك، وليس هو بالبدين الذي علاه اللحم، وليس بالنحيل الهزيل، وإنما هو بادن يعني له لحم لكنه لا يميل إلى البدانة وإلى العظمة. متماسك يعني غير مترهل، وهذا الدليل على قوة البدن، فإن من علاه اللحم يترهل ويثقله عن المشي والحركة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجموع أوصافه أن مشيه كأنما يتقلع وينحط من صبب، وهذا دليل على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام. سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر، وهذا دليل على أنه متساوي في باطنه من جهة البطن والصدر، وهذا بخلاف بعض الناس الذين تعظم صدورهم فتكون ناتئة، أو تعظم البطون فتكون بارزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدره سواء مع بطنه عليه الصلاة والسلام، وهذا أجمل ما يكون في أن الصدر في بروزه يكون ناتئا ظاهرا ويضمر معه البطن، وقد ترتفع البطن ويكون بارزا يعلو الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم سواء في بطنه وصدره، أي أنهما مستويان. عريض الصدر يعني أنه منشرح الصدر، عريض الصدر، وهذا كما جاء أنه عريض ما بين المنكبين، وهذا وصفه من الأمام أنه عريض الصدر وأنه عريض ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، هذا وصف له من الأمام ومن الخلف. وما بين المنكبين، المنكبان هم المفصلان، مفصل العضد مع الكتف، ويظهر عرض المنكبين من الخلف والصدر من الأمام. ضخم الكراديس، وتقدم أن الكراديس هي العظام أو أطراف العظام والمفاصل، وهذا يدل على قوة مفاصله، فإن هذه المفاصل تضعف، وإذا كانت قوية متماسكة فهذا دليل على قوة البدن. أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني أنه أبيض إذا تجرد، وإذا رؤي بدنه فله بياض وكأن به نور. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. موصول ما بين اللبة، اللبة هي التطامن الذي يكون بين الترقوتين، وهو ذلك الموطن المنخفض بين الترقوتين. موصول ما بين اللبة والسرة، وهذا ما جاء في وصفه أنه طويل المسربة بشعر يجري كالخط، يعني أنه ليس بالكثيف وإنما هو شعر رقيق كالخط. عاري الثديين يعني ليس في ثدييه شعر، وإنما يكون ذلك الخط الذي بين ثدييه عليه الصلاة والسلام. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني من الشعر الذي يكون لدى بعض الناس على البطن وعلى الثديين. أشعر الذراعين، أشعر الذراعين يعني أن بذراعيه شعر، وهذا من طبيعة الرجولة، ولم يكن شعره كثيفا وإنما كان على ذراعيه، وهذا مما يتميز به الرجل عن المرأة، في أن الشعر في الذراعين يميز الرجال. أشعر الذراعين والمنكبين يعني به شعر في ذراعيه ومنكبيه وأعالي الصدر. وأما الثديان والبطن فليس فيهما شعر. طويل الزندين أي أنه عظيم الذراعين، وقيل الزندان هما أسفل الذراع وهو ما يلي الكف. طويل الزندين يعني أنه طويل الذراعين. رحب الراحة، والراحة هي الموطن الذي تنبت فيه الأصابع، وهي موطن القبض، ومعنى رحب يعني واسع الراحة. وتقدم أيضا أن أصابعه عظيمة، وكما جاء هنا قال شثن الكفين والقدمين مع قوله رحب الراحة، دليل على عظم أصابعه في يديه وقدميه عليه الصلاة والسلام. سائل الأطراف، ومعنى سائل الأطراف أي طويل الأطراف، والسائل هو الطويل والأسيل هو الطويل. سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف بمعنى واحد. خمصان الأخمصين، الأخمصان هما الموطن من القدمين الذي ينبو عن الأرض، وهذا أفضل ما يكون في القدم، فإنها إذا كان فيها هذا الخمص فيكون هذا أدعى لثباتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه خمصان الأخمصين، يعني أن في قدميه خمص، وهو ارتفاع منتصف القدم بحيث لا تصل إلى الأرض، ومعنى خمصان أي أنه أخمص القدمين ولكنه في اعتدال، مسيح القدمين يعني أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهما تشقق وليس فيها نتوء وليس فيها انحناء، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، ينبو عنهما الماء لنعومة قدميه. وهذا شيء معروف أن الماء إذا جرى على مكان يعني ناعم فإنه ينبو ويثبت في المكان المتشقق، ينبو عنهما الماء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبغ الماء ويدلك بين أصابعه وعقبيه، والدلك سنة عند الجمهور وهو واجب عند المالكية، والواجب هو تعميم الماء على الأطراف، ولكن الإسباغ سنة، والإسباغ هو تعميم الماء وإيصال الماء إلى مواطن الوضوء. قال إذا زال زال قلعا، إذا زال زال قلعا بمعنى أنه مشى كأنما ينقلع من الأرض، وهذا دليل على قوة ثبات القدم إذا ما يعني خطأ عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف القدم عندما يحصل فيها ألم فإن صاحبها لا يستطيع أن يطأ بها كاملا، فإذا رفعها كأنها لم تلامس الأرض، وإذا كانت ثابتة في الأرض كأنما تقلع من الأرض. يخطو تكفيا أو تكفؤا كما جاء، وتقدم تفسيره أنه يميل إلى الأمام، وهذا دليل يعني هيئته في المشي، دليل على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي. ويمشي هونا، يمشي هونا لم يكن متكبرا متغطرسا، وإنما كان يمشي هونا برفق ولين في غير مواته وفي غير بطء كما يفعله بعض من يدعي الزهد وبعض من يدعي التزهد في المشية. ذريع المشية يعني واسع المشية، إذا خطأ فإن خطاه متباعدة في غير مبالغة. قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب، هذا تقدم، أي كأنما ينزل من مكان مرتفع، وإذا التفت التفت جميعا، وهذا أيضا مما اتفق عليه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلتفت بكل بدنه. خافض الطرف، والطرف هو العين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خافض الطرف والعين والنظر، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وذلك أنه كان ينظر إلى موطن قدميه ويكثر التأمل، فيكون نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. قال جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة والتدبر والتأمل، أي أن نظره يكون نظر تدبر وتأمل وتفكر في آيات الله. يسوق أصحابه، يسوق أصحابه أي يتأخر عنهم كالسائق الذي يسوق الرعية، وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإن من عادة أهل الفضل والشرف هو أن يتقدموا المواكب ويكون الناس خلفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه، يعني أنه يكون في آخرهم رفقا بهم ورحمة بهم، قيل حتى يعلم أحوالهم ويعلم الضعيف ويعلم المنقطع ويعلم الذي تأخر عن الركب فيقوم بمساعدته. قال ويبدأ من لقي بالسلام، ويبدأ من لقي بالسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسلم على الكبير والصغير، وإذا لقي رجلا سلم عليه، وكان يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. ثم ذكر هذه الرواية من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، وهذا كما تقدم في وصف هند في أنه عظيم الفم عليه الصلاة والسلام، أشكل العين. وذكر هنا المصنف عن شعبة قال: قلت لسماك، وسماك بن حرب هو شيخ شعبة، قال: سأله: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، وهذا ثابت. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. ذكر الإمام النووي أن هذا الذي ذكره سماك في معنى أشكل العين أنه مخالف لما عليه علماء اللغة، وهو معروف، وأن أشكل العين معنى ذلك هو ما شاب بياض العين من حمرة يسيرة، وهذا ممدوح في الرجال كما أن الحور ممدوح في النساء، وهو دليل على صفات المدح والكمال في الرجال، فهو أشكل العين بمعنى أنه يشوب بياض عينه عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا من الحمرة، وهذا معنى أشكل العين. وذكر الإمام النووي أن ما نقل عن سماك بن حرب أنه مخالف لما أجمع عليه كبار الأئمة والمحققين من علماء اللغة. منهوس العقب، يعني تقدم في قول سماك أنه قليل اللحم، يعني ليس عقبه ممتلئ لحما، وإنما هو قليل اللحم، وهو ما يعرف بمنهوس العقب، وهذا يكون أدعى في يعني ثبات القدم وفي عدم ثقلها وفي سرعة الحركة. نعم. أحسن إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. ثم ذكر هذه الرواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ومعنى ليلة إضحيان أي ليلة مقبرة، وتوصف الليلة بالمقبرة بأنها أضحيان من الضحى، وهو ظهور الضوء، أي أنها كأنها في الضحى. وعليه حلة حمراء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. وتقدم أن الحلة هي الإزار والرداء إذا كان من جنس واحد أو من لون واحد. قال: فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، يعني ليلة اكتمال القمر وعندما يكون بدرا أجمل ما يكون. يقول: فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، يعني هنا مقارنة، ينظر إلى القمر وينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلهو عندي أحسن من القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوضاءة والنور الذي يعلو وجهه. وهذا النور هو نور الخلق وصفاء البشرة ونور الإيمان وقوة اليقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين النورين، نور الخلقة ونور الإيمان الذي يكون على الوجه ويظهر على الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق أنه قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال رضي الله عنه: لا، بل مثل القمر. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني مثل السيف في بريقه ولمعانه؟ قال: لا، بل مثل القمر. والسبب في هذا أن السيف له بريق ولمعان أبيض، ولهذا توصف السيوف بأنها بيض، قالوا بيض الهند. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الناصع، وإنما هو مشوب بحمرة، ولهذا قال مثل القمر. ومعلوم أن القمر أن نوره مشوب بحمرة ويغلب عليه الصفار الذي يميل إلى الإحمرار، فهكذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له لمعان أبيض، وهذا سبق التنبيه على أنه مذموم وهو شدة البياض، وإنما هو متوسط بين الوصفين، ليس بالأسمر وليس بالأبيض شديد البياض وهو الأبهق أو الأمهق وهو شديد شدة بياض الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. ثم ذكر هذه الرواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، أي أنه لون بشرته أنه أبيض، وهذا البياض هو متوسط بين الأبهق والأسمر. قال: كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ أي كأنما صنع من فضة، وصياغة الفضة والذهب هو الصناعة، وهو أن يصاغ منهما الحلي، كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. تقدم معنى رجل الشعر، يعني أنه سهل في ترجيل الشعر، وأن شعره سهل الترجيل، وأنه لربما انفرق من سهولة ترجيله. نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.